الذين آمنوا وعملوا الصالحات قبلهم وحسن مآبا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتبع عليهم الذي أوحينا إليك ومكفرون الرحمن قل ورب لا إله إلا وعليك وكلت إليهم تاب وأن قرآنا سيرت بالجبال وقطعت في الأرض وكل مدينة وتاب لله الجميع أفلم يأس الذين آمنوا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمنتم الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض من ظالم من قول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومعذبهم في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.